ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد فرغنا من موضوع الحقوق المتعلقة بالتركة، الآن نشرع في أركان الإرث. اقرأ علينا يا شيخ، تفضل. صلى الله عليكم. أركان الإرث: الركن لغة جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو جزء الشيء. الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، الجانب القوي في الشيء هو الركن، والجانب الضعيف ما يقال له ركن. اصطلاحا جزء الشيء، الركن هو جزء الشيء، يعني مثلا أركان الكتاب الأوراق هي أجزاؤه، إيش غيره؟ أركان البيت هي مكوناته، وهكذا. طيب، هذا في غير المواريث. طيب، ما هي أركان الإرث؟ أركان الإرث ثلاثة، وهي، تفضل. أولا المورث وهو الميت. طيب. ثانيا الوارث وهو الحي بعد المورث. إيه؟ ثالثا الحق الموروث وهو ما تركه الميت. طيب، هذه الثلاثة الأشياء هي الأركان. كيف؟ لابد يكون عندنا ميت، ويكون عندنا وارث له، وارث له حي بعده، إيه، لابد يكون مورث ووارث، والشيء الثالث لابد أن يكون هناك حق تركة تنقل. فلو تصورنا مثلا انتفاء واحد من هذه الثلاثة انتفت التركة، انتفى الإرث. لماذا انتفى الإرث؟ لأنه في ركن غير موجود. فلو كان أول شيء ميت، ما في ميت، إذا ما في تركة. طيب، في ميت لكنه لم يترك وارثا، ما عنده وارث، إذا لن تكون هناك عملية إرث. طيب، كيف ما تكون عملية إرث؟ طيب، وفين يروح المال؟ لا، له تصريف، بس إنه ما هو عملية إرث. هذا سيذهب إلى بيت مال المسلمين يحفظه، وقد يصرفه في مصارف المسلمين، وسيأتي إن شاء الله بيانه. طيب، الشيء الثالث اللي هو الحق الموروث. الحق الموروث يعني التركة. طيب، أفرض أنه في ميت مات وفي وارث لكن ما ترك شيء، هل ستكون هناك عملية ميراث؟ لا طبعا، وهذا يكاد يكون نادر، لأنه الإنسان أكيد يترك شيء. على العموم، لو فرض أنه ما ترك شيء، فإذا ليس هناك ميراث. هذه هي الأركان. طيب، وعندنا أشياء أخرى. إذا الإرث له أركان وله شروط وله أسباب وله موانع، هذه أربعة أمور. الأمر الأول الأركان وفرغنا منها، الثاني الشروط. تفضل يا شيخ. شروط الإرث: الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، الشرط في اللغة العلامة، العلامة شرط، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم، انتبهوا لهذا، يقول الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم من المشروط. فلو فرضنا أن نتكلم عن المواريث، إذا عدم شرط الإرث عدم الإرث اللي هو المشروط. طيب، شروط الصلاة، إذا عدم شرط من شروط الصلاة انعدمت الصلاة، تصبح ليس هناك صلاة صحيحة شرعية مقبولة. طيب، الثاني قال إذا ما يلزم من عدمه العدم، هذا إيش اسمه؟ ألف، صح؟ هذا نكتب عليه ألف. الثاني قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إذن انتفاؤه يؤثر. طيب، وجوده، يقول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لو وجد ليس بالضرورة أن يوجد المشروط، يعني وجد الوضوء ليس بالضرورة أن توجد الصلاة، وجد استقبال القبلة ليس بالضرورة أن توجد الصلاة. إذن الشرط خطورته في انتفائه وليس في وجوده. طيب، ما هي شروط الإرث؟ شروط الإرث تراها مبنية على الأركان، احنا ايش قلنا في الاركان؟ لابد يكون هناك مورث. مورث الشرط الاول يتعلق بالركن الاول. الركن الاول ما هو؟ ان يكون قلنا ايش مورث. تفضل اقرأ الشرط الاول. اولا تحقق موت المورث حقيقة او حكما كالمفقود. اذا شوفوا احنا نقول الركن ان يكون عندنا مورث اللي هو الميت، شرطه ان نتأكد من موته، التحقق من موته حقيقة ان يموت حقيقة، اما ان يشاهد موته او يشهد الشهود بموته، او حكما. كيف حكما؟ يعني احنا ما احنا متأكدين من موته لكنه فقد وغاب غيبة طويلة فحكم القاضي بموته، فيصير هو ميت حكما، أما حقيقة الله أعلم. طبعا هذا له تفصيل في الفقه، إذا غاب 4 سنوات إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة ولا ظاهرها الهلاك، فإذا كان ظاهرها الهلاك ينتظرونه 4 سنوات ثم يحكمون بموته، القاضي يحكم، أو ينتظر إذا كانت غيبته السلامة الظاهر غيبته السلامة ينتظر إلى أن يصل 90 سنة. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني متعلق بالركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ قلنا الحي الذي يرث الوارث، لابد من وجود وارث. طيب شرط الوارث تفضل. ثانيا تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حقيقة أو حكما كالحمل إذا فصل حيا حياة مستقرة. طيب إذن هذا الشرط الثاني متعلق بالوارث، فإذا قلنا وارث لابد يكون عندنا وارث، شرطه أن نتحقق من موته، إما عفوا نتحقق من حياته بعد موت المورث، مو شرط أن يبقى حيا إلى أن يستلم الورثة، لا لا، يعني إذا مات الميت مثلا الساعة السادسة ودقيقة مات الوارث له، سيبقى وارث يرث، لكن طبعا ما راح نعطي الميت الوارث كم ميت، ما نعطي ورثته. إذا تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، يعني لو مات الأول ورثه الثاني، ورثه الثاني قبل التوزيع يصبح هو مالك لجزء من التركة، فلو مات يبقى وارث. إذا لابد أن نتحقق بعد موت المورث ولو لحظة حقيقة بأن نشاهده حيا أو يشهد شهود أنه كان حي لحظة موت الميت. ولذلك أحيانا الناس نسأل الله السلامة يموتون في حوادث سيارات، يحصل لهم الحادث ويموتوا، فنتحقق مين فيهم مات قبل الثاني لو فرضنا أنهم كانوا يعني متوارثين، فنتحقق مين مات قبل. والله إذا عرفنا أن هذا مات أول شيء ثم بعده هذا الثاني مات بعده في المستشفى أو في الطريق أو نحو ذلك نورث، لكن إذا ماتوا سويا ما يرث أحد من أحد، أو لم نعلم لها حكم آخر سيأتي في آخر الكتاب. طيب تحقق الحياة إما حقيقة أو حكما. كيف حكما؟ قال كالحمل إذا فصل حيا حياة مستقرة، يعني إذا نزل الحمل وهو حي حياة مستقرة. إيش الحياة المستقرة؟ المقصود أنه حي حياة صحيحة، مش ينزل مثلا ويتحرك مثل حركة المذبوح، مثلا يتحرك المذبوح إذا ذبحت الشاة ولا غيرها قد تتحرك، هذه حياة، هذه ليست حياة مستقرة. إذا فصل حيا حياة مستقرة الحمل خلاص هذا حي يعتبر فنورثه، لكن إذا نزل ميتا ما يمكن، ما نعرف، هذا ما يكون وارث. الثالث، الركن الثالث قلنا هو الحق الموروث، يصير الشرط الثالث متعلق به، ما هو؟ تفضل. ثالثا العلم بالجهة المقتضية للإرث وهي النكاح والولاء والنسب. العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني أين سيذهب الإرث، يعني من لهذا الميت، من لهذا الميت قراب من القرابة أو من الورثة. طب من هم الورثة؟ الورثة لا يخرجون عن هذه الثلاث الأسباب، وهي إما النكاح أو الولاء أو إيش أو النسب، فلا بد أن نعرف من له علاقة نكاح بالميت، ما من له علاقة ولاء بالميت، من له علاقة نسب بالميت. هذا الكلام هو العلم بالجهة المقتضية، يجرنا إلى مسألة ثانية وهي مسألة أسباب الإرث. وإحنا قلنا عندنا أركان وشروط وأسباب وموانع، سنشرع في الأسباب. تفضل. أحسن الله إليك. أسباب الإرث، السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم، السبب يتوصل به إلى غيره، زي الحبل يسمونه سبب لأنه يوصل بغيره. اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، ومن عدمه العدم. فإذا وجد النكاح مثلا يوجد الإرث، طبعا مع بقية الشروط. إذا عدم النكاح انعدم الإرث، ما في إرث لامرأة أجنبية عن شخص ليس بينه وبين النكاح ولا سبب آخر. طيب أكمل يا شيخ. قال الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طبعا قال كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة الإرث، وهي نكاح هذا الأول، وولاء هذا الثاني، ونسب وهذا الثالث، ما بعدهن للمواريث سبب. الآن سنشرع في بيان هذه الأسباب الثلاثة تفصيلا. السبب الأول النكاح. ما هو النكاح؟ أولا النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو قبل الخلوة. عقد الزوجية الصحيح. طيب عقد الزوجية أخرج إذا ما كان هناك عقد أصلا، وقولنا الصحيح أخرج عقد الزوجية الفاسد والباطل، ما يورث به. ثم قال ولو قبل الخلوة، نقول عقد عليها في المسجد وقبل أن يذهب إليها مات، ترثه ولا لا؟ هذا المقصود. طيب هو قبل أن يذهب إليها ما مات، هي اللي ماتت، يبدو جاءها الخبر أنه عقد بها على فلان فماتت من الفجعة أو من الفرحة، الله أعلم، أن ماتت بقدر الله سيرثها. نعم، وفي الأولى سترثه. فهمت عليه؟ واضح الصورة اللي أنا قدمت أخرت في الكلام. طيب إذا عقد الزوجية الصحيح ولو قبل الخلوة، يعني مو لازم يدخل بالمرأة ويعيش معها عشان ويموت عشان ترثه أو تموت عشان يرثها، لا، بمجرد العقد خلاص يحصل الميراث إذا حصل الموت. الآن أكمل يا شيخ. سنأتي على صورة ثانية الآن، عقد الزوجية. طيب معنى هذا نفهم، طيب لو كانت المرأة مطلقة سترث ولا ما ترث؟ فهمت المسألة؟ نقول الأصل إنها ما ترث إلا المطلقة الرجعية، هذه وارثة. هو الإشكال في المطلقة الرجعية، هي مطلقة ورجعية، يعني هي زوجة من جهة وليست زوجة من جهة، يعني تعطى أحكام الزوجة وفي نفس الوقت هي مطلقة. قال المصنف اقرأ. ويحصل الإرث أيضا بين الزوجين في حال الطلاق الرجعي، فيرث كل منهما الآخر عند الأئمة الأربعة، ولا ترث المبانة في الصحة عندهم. إذا لاحظوا عقد الزوجية، الآن بدأنا الرقم، عقد الزوجية واحد، هذه زوجة، الثانية في حال الطلاق الرجعي يرث كل واحد منهم الآخر. طيب الثالثة ما راح نضعها. قال المبانة في الصحة لا ترث. إيش يعني المبانة؟ المبانة اللي فارقها. كيف فارقها؟ يعني طلقها. طب ليه ما تكتب طلقها المطلقة؟ لا، قد يكون طلقها، قد يكون خالعها، قد يكون فسخت منه عند القاضي. فهمت المسألة؟ إذن المبانة يعني المطلقة والمخلوعة في الصحة. في الصحة يعني إيش؟ يعني ليس في مرض الموت، مو عندما يعني ليس إذا شعر بالموت وكان في مرض موته يطلقها ليحرمها من الميراث، لا، هذه ما تدخل. هو المقصود أن يطلقها في الصحة، هو لا يتوقع موت ينتظره، ما في علامات موت ستأتي، يعني علامات موت قائمة شبهة أنه سيموت، لا، ما في. فهو صحيح معافى ويأمل أن يعيش عصور ما عنده أمل في الحياة طويل، فمات طلقها ومات ما ترث. فهمت علي؟ إذن عندنا كم صورة؟ لاحظوا، الصورة الأولى اللي هي عقد الزوجية إنها على الذمة، الصورة الثانية إنها مطلقة رجعية، الصورة الثالثة المبانة في الصحة. عرفنا من يرث ومن ما يرث، عندنا صورتان فيه إرث، والصورة الثالثة ليس فيها إرث. طيب الصورة الرابعة اقرأ، وهي المبانة في مرض الموت المخوف. تفضل. وترث المبانة في المرض المخوف زوجها. هذه الرابعة. المبانة يعني التي فارقها زوجها بطلاق أو بخلع في المرض المخوف، في المرض الشديد المخوف، يعني يتوقع منه الموت. الموت ما حد يعرف متى يأتي، لكنه يعني يتوقع موته. قال وترث زوجها. طيب تفضل. مع تهمة حرمانه لها من الإرث. وقف شوي. إذن المبانة في المرض المخوف كم شرط عشان نورثها؟ الشرط الأول سأضع عنده ألف، أن يكون المرض مخوفا. الثاني هناك تهمة حرمان. إذن واحد عنده زوجة ومريض، جاءه مرض خطير نسأل الله العافية وخلاص، وظن أنه لن يطول به العمر، فطلق زوجته لكي لا ترث. هذه ترث ويعامل بنقيض قصده. واضح المسألة؟ الآن أعيد، الله يحفظك. وترث، وترث المبانة في المرض المخوف زوجها. هنا حطينا ألف. أيوة. مع تهمة حرمانه لها من الإرث. هنا كتبنا باء. أيوة. عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد. عند الجمهور هي وارثة. طيب من الذي لا يورثها؟ ولا ترث عند الإمام الشافعي. واضح هذا؟ طيب السؤال، هم يرون أنها ترث، مضبوط؟ قالوا ترث، لكن على خلاف، ما هو ترث مطلقا، عندهم خلاف في أنه نورثها لأي حد. يعني هذه المبانة في المرض المخوف وهناك تهمة حرمان من الإرث، نورثها متى؟ مطلقا يعني إلى أن تموت ولا لها حدود؟ هذه اللي وقع فيها الخلاف. تفضل، إيش قال الإمام أحمد؟ قال أما مذهب أحمد فإنها ترث ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد. لا، حبة، ما لم تتزوج هذا واحد، أو ترتد هذا اثنين. فهمت علي؟ إذن لاحظوا، هذه امرأة مبانة يعني مطلقة أو مخالعة في مرض زوجها المخوف بتهمة الحرمان من الإرث، فهذه نورثها إلا إذا تزوجت. يعني هو طلقها فاعتدت وغلقت العدة ثم تزوجت، عند ذلك لا ترثها. فهمت؟ طيب مرض مخوف ولو تهمة الحرمان، ما دام تزوجت انقطع الأمر. الأمر الثاني أو ترتد، إذا ارتدت انقطع الإرث. فهمت المسألة؟ أكمل الآن. فإن تزوجت أو ارتدت فلا ترث عنده. نعم. لفعلها ما ينافي نكاح الأول. واضح هذا؟ طيب باقي عندنا الصورة الخامسة. قال وكذا، وكذا لو طلقها بلا تهمة الحرمان كما لو طلقها بطلبها فلا ترث أيضا. هذه الصورة الخامسة اللي هي من طلقها زوجها حتى لو في المرض المخوف بدون تهمة حرمان من الإرث، فهذه ما ترث. كيف تهمة حرمان؟ كما لو كان هي التي طلبت الطلاق، شافت الرجل في مرض الموت قالت أقول لك أنا ما عاد أبغى، ما أبغى هذا المريض، أبغى الطلاق، طلقني يا رجل، طلقها. هذه ما في تهمة حرمان، هي اللي طلبت الطلاق. طيب كما لو طلقها بطلبها فلا ترث أيضا. واضح المسألة هذه؟ طيب باقي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. تفضل. ومذهب أبي حنيفة أنها ترث حيث بقيت في العدة ولا ترث بعدها. إذن الإمام أحمد يورثها إلا إذا حصل منها زواج، يعني حصل منها ما ينافي نكاح الأول، كأن تتزوج أو ترتد، كل هذا يقطع النكاح الأول. بالنسبة لأبي حنيفة يقول لا، نورثها ما دامت في العدة. يعني إذا مات زوجها هذا اللي طلقها بتهمة حرمان وهي في العدة ترث، أما إذا انتهت العدة لا ترث. مذهب مالك تفضل. وأما مذهب مالك فإنها ترث ولو تزوجت بعد العدة. نعم مالك مذهبه أوسع. طيب الآن مسألة عكسية، أفرض أنه هو طلقها لكي يحرمها من الميراث، يقول إذا مت في المرض المخوف بيحرمها، يقول إذا مت الآن سترث ما أبغى ها ترث فأطلقها، طلقها مضبوط، فما مات هو، هي اللي ماتت، يرثها ولا ما يرثها؟ فهمت علي؟ الآن سيأتي على هذه المسألة، سيقول لا ما يرثها، ولذلك قال مسألة هي مسألة المبانة في المرض المخوف لا يرثها زوجها ولو ماتت قبله. نعم لو ماتت هي ما يرثها، من جهته هو قطع النكاح، لكن هي من جهته ما قطعت، هي حرمت فترث، لكن هو لا يرثها. طيب أكمل يا شيخ. الثاني من أسباب الإرث الولاء، وهو الولاء، الولاء هذا يتعلق بالعبيد الذين أعتقوا. تفضل. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. كيف هذا؟ الولاء هو عصوبة إلى آخره. أجل نحتاج إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى نشرح الولاء. تعطيل للواجبات وإخلال بالمسؤوليات وإهدار للأوقات والطاقات، إنه الكسل شعار السلبية وبوابة العجز والتفريط، صاحبه عالة بطال ممحوق البركة مهزوم الإرادة، فلا عجب أن يكون من هدي الإسلام الاستعادة منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قال ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. وللوقوع في آفة الكسل أسباب ينبغي للعاقل تجنبها، منها التسويف واعتياد تأجيل المهام والواجبات، التواكل والاعتماد على الآخرين، الشبع الدائم للبطن، حب الراحة والخمول وإيثار البطالة، السهر الطويل بالليل فهو يوجب الكسل بالنهار. وللكسل آثار سلبية وخيمة، منها ضياع الوقت وإهداره في غير فائدة، الخمول عن العبادات والطاعات، تقديم غير المهم على المهم، عدم الاستعداد للالتزام بشيء والتهرب من كل عمل جدي، كثرة النقد لكل عمل إيجابي تنصلا من المشاركة والعمل، تخلف الأمة وتفشي الفقر والبطالة، وانتشار الجرائم كالسرقة. ولله در من قال الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند الولاء، قلنا الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق، المعتق هو السيد والمعتق هو العبد الذي يعتق، على رقيقه بالعتق. السيد عندما أنعم على العبد بالعتق أصبح بينه، أصبح له يعني للسيد ولاء على هذا العبد، وهذا الولاء يعتبر عصوبة، علاقة صارت. فبهذا العتق، بهذا الولاء لو مات المعتق يعني العبد الذي اعتق لو مات وترك مالا، المال لمن؟ هذه المسألة، مال لمن؟ الآن هو عبد ولا حر؟ هو الآن حر، المعتق عبد ولا حر؟ حر. طيب ترك مالا، هو حر، المعتق حر، لكن هناك منة لسيده القديم الذي اعتقه. طيب لو مات هذا المعتق اللي هو العبد المعتق وترك مالا، يذهب لمن؟ يقول يذهب لزوجته وأولاده. طيب لم يترك زوجة ولا أولاد ولا قرابة، سيأتي دور المعتق، سيرثه المعتق. بأي سبب يرثه؟ بسبب الولاء. فهمتوا المسألة؟ طيب اقرأ. ايش قال؟ ويرث بالولاء المعتق والمعتقة من اعتقاه، يعني الذي اعتق معتق اذا كان ذكرا، او المعتقة لو كانت امرأة سيدة اعتقت عبدها ثم مات العبد وعنده مال. طبعا نقول العبد باعتبار ما كان، ولا الآن هو ليس بعبد، ثم مات هذا من كان عبدا والآن نسميه معتق، مات وترك مال وليس له قرابة، سترثه سيدته المعتقة. قال من أعتقه؟ تفضل. إذا مات العتيق أي المعتق ولم يترك وارثا بالفرض والتعصيب غير معتقه. فهمت عليه؟ إذا ما نقول السيد يرث المعتق مطلقا، يرث بترتيب، له ترتيب، هو على يعني في الترتيب هو الأخير. أما إذا ترك ورثة فالورثة هم الذين القرابات، سيرث القرابات. طيب تكمل يا شيخ. فإن مات المعتق قبل عتيقه ورث عصبة المعتق. هذه مسألة، لا لحظة خلنا نشرحها أحسن ثم نقرأها. الآن قلنا إنه السيد أعتق عبده ثم مات السيد، مش العبد، لا السيد، أو لا نعكس نقول مات العبد ليس له قرابة، من الذي سيرثه في الدرجة الأولى؟ من ليس له قرابة أبدا، لا نكاح ولا قرابة، سيرثه المعتق السيد. هذا الخطوة الأولى. افرض أنه ما في معتق، المعتق مات قبل العبد، اعتقه ومات، فمن الذي سيرثه؟ ما عنده العبد، ما عنده قرابة ولا نكاح، وعنده معتق مات قبله، يعني حتى معتق ما في، من الذي سيرثه؟ نقول عصبة المعتق، عصبة السيد اللي هو من؟ أولاده، عصبته. العصبة من هم؟ سيأتي لهم باب ونعرفهم، يعني اللي هم الأولاد الميت، أولاد العبد السيد، آباء السيد، الأب أجداده. فهمت علي؟ إخوته الأشقاء والإخوة لأب، أبناء الإخوة، العصبة كما سيأتي بيانهم بعد ذلك. فهمت المسألة؟ طيب هب أن السيد مات وعصبته ماتوا قبل العبد، من يرثه؟ لاحظوا ترى خطوات، هي الخطوة الأولى قلنا سيرثه المعتق السيد، ثم عصبة السيد، ثم معتق السيد. فهمت؟ معتق السيد، لأنه قد يكون هذا السيد أصلا كان عبدا فلما أعتق ملك عبدا. فهمت المسألة؟ قد يكون هو أصلا له معتق السيد، إذن سننتقل إلى معتق السيد. طيب معتق السيد وجدناه مات قبل العبد، سنعطي من؟ عصبة معتق السيد. فهمت المسألة؟ إذن بهذا التسلسل، أول شيء سيرثه من؟ إذا وصلنا للأخير، ما ليس للعبد المعتق ليس له زوجة ولا أولاد ولا قرابة، سيرثه السيد المعتق. فإن لم يكن موجود عصبة السيد المعتق، فإن لم يكن موجود معتق المعتق، فإن لم يكن موجود عصبة معتق المعتق. فهمتوا؟ وهكذا لو فرضنا أنه ما في معتق معتق المعتق، سنستمر بهذا الكلام. طيب الآن اقرأ. فإن مات العتيق، فإن مات المعتق قبل عتيقه ورث عصبة المعتق بالنفس العتيق. فهمت الكلام؟ عصبة المعتق، إذن المعتق هو رقم واحد، المعتق هو رقم واحد، الثاني عصبة المعتق. أيوة يتفضل. ورث عصبة المعتق بالنفس العتيقة، بعدين ثم مولى المعتق أي معتق المعتق، ثم عصبة معتق المعتق بالنفس. هذا الخطوة، الأربع خطوات وضعنا أرقام عليها. طيب تفضل. أحسن الله إليك. ولا يرث المعتق والمعتقة من أعتقهما، يعني العكس، السيد أعتق عبده ثم مات السيد، من يرثه؟ العبد المعتق؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن النعمة صدرت من السيد ما صدرت من العبد، فالذي أحسن هو الذي يكافأ. طبعا هي الشريعة كذا مو العقل، الآن احنا ما استنبطناها بذكائنا وإنما هكذا جاءت الشريعة، بس نحن نتكلم عن حكمة التشريع، لماذا يعني جاء هذا الحكم. طيب تفضل. الثالث. ثالثا النسب، وهو القرابة بسبب الاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. شوف إذا قالوا النسب، النسب معناه علاقة قرابة. طيب القرابة وش يجيبها أصلا؟ وش يجيب فلان قريبك؟ كيف صار قريبك هذا؟ قرابة نسب، انتبهوا، قرابة النسب معناه في اشتراك في الولادة. هذا الاشتراك في الولادة معناه أنك أنت وهو تجتمعان في ولادة، في ولادة، الولادة قريبة أو بعيدة. طيب ولادة قريبة مثل إيش؟ أمك مثلا، من ولدته أمك فهو قريب لك، واضح. طيب بعيدة، ممكن يكون هذا ممكن الجد، يعني الجدة ولدته فهو قريب، يمكن جدة الجدة، يمكن أم الجدة، يمكن وهكذا. ولذلك قد يكون بينك وبين شخص قرابة، يعني في حق ولادة، في ولادة تجمعكم بعيدة جدا، يمكن بعد قبل 1000 سنة، صح ولا لا؟ ولذلك تجد القبيلة الواحدة، القبيلة إذا كانت صليبة، كلهم من أبناء القبيلة صليبة، مو فيهم ولاء ولا ناس سموا بالقبيلة ولاء غير ذلك، أبناء القبيلة الواحدة غالبا هم يجتمعون في رجل واحد، هم من نسل رجل واحد، أحيانا الرجل هذا يكون مات من قبل 1000 سنة أو أكثر أو أقل أو كذا، فهذا هو حق القرابة، هذه قرابة النسب. فهمتوا المسألة؟ أحيانا في شخص يكون قريب لك في النسب لكن ما تعرف أين أنت، أين تجتمع معه، هل تجتمع معه في الجد العاشر أو في 20 أو في 40 أو في صاحب له، هذا لا يلغي القرابة، قرابة النسب، قرابة النسب موجودة. طيب عرفنا النسب. تفضل. وهي ألف الأصول. الآن نوضح قرابة النسب، لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء. الأول من الأصول. الأصول. طيب. وهم الوالدان وإن علوا. إذن الأصول، من هم الأصول؟ الأب والأم. طيب اطلع. الجد والجدة. اطلع. أبو الجد وأبو وأم وطبعا أبو الجد وأم الجد وأبو الجدة وأم الجدة. طيب وتطلع وهكذا. فهمت علي؟ يعني حتى من جهة الأم، من جهة الأم، أمك الآن لها أب وأم. طيب أمها لها أب وأم، كلهم أصول لك. طيب وأم أمها لها أب وأم، وكلهم أصول لك، لأنه في الأخير لهم عليك أنت حق ولادة. فهمت القرابة؟ هؤلاء الأصول، الأصول من لهم عليك أنت حق ولادة وإن ابتعدوا. طيب أكمل، يعني زي أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء لها، هذه أصولنا، واضح. كمل. إيش الثاني؟ الفروع. وهم طيب. الولدان وأولاد البنين وإن نزلوا. شوفوا يا جماعة، أنا عندما أقول الأصول هم الوالدان وإن علوا، هذا هؤلاء الأصول، بس هل هم وارثون ولا غير وارثين؟ لا، مو كل أصل وارث، هذا موضوع ثاني. فهمتوا علي؟ كذلك الفروع، الفروع كل واحد لك أنت عليه حق ولادة، يكون هو من فروعك، لكن هل هو وارث؟ لا، مو كل فرع وارث ولا كل أصل وارث. طيب يا شيخ، قال هم الولدان، لما قال ولدان يعني ايش؟ ايش ماذا ولدان؟ يعني عنده اثنين اولاد، ها، حسن وحسين ولا محمد وعلي؟ الولدان يعني ايش؟ الابن والبنت. الابن والبنت، لان الولد يطلق على الابن وعلى البنت. اذا اردت التفصيل معناه ايش؟ تقول عندي ابنان او عندي بنتان او عندي ابن وبنت. فهمت علي؟ طيب، الناس يعني تعارفوا يقولوا ولد على الذكر وبنت على الأنثى. الثالث، الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. هذا ألف، الإخوة وبنوهم، اللي هو الإخوة مين؟ يعني الأخ الشقيق. وليس كل الإخوة، كل الإخوة إلا، لكن ليس كل بنوهم. يعني الإخوة سيدخل مين؟ سيدخل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. طيب، وبنوهم يعني أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. طيب، أبناء الإخوة لأم ما يدخلون في الميراث. صحيح هم من الحواشي، لكن مسألة الميراث غير، في القرابة قرابة، في الميراث لا، ليسوا وارثين. طيب، باء، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا. وبنوهم وإن نزلوا، لما نقول وبنوهم، إذا قلنا دائما وبنوهم ترى يشمل وإن نزلوا، يعني ابن أخوك وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه، وكلهم هؤلاء قراب. وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام. طبعا لما قال الأعمام، إن كنت تتكلم عن قرابة فكل الأعمام، إن كنت تتكلم عن الميراث فالعم الشقيق والعم لأب هما الوارثان، وهم العم لأم ليس بوارث، أبناؤهم كذلك. طيب، قال ولهم، ولهم ضوابط في توريثهم تأتي في باب الوارثين والوارثات إن شاء الله تعالى. نعم، باقي آخر شيء وهو الموانع. ما هي الموانع؟ موانع الإرث، ما هي الأشياء التي تمنع الإرث؟ تفضل يا شيخ. موانع الإرث: الحجب بالوصف، المانع لغة الحائل بين الشيئين. أيوة، شوفوا، قلنا موانع الإرث ونقصد الحجب بالوصف، لأن المانع اللي يحجب، المانع يعني ما يمنع الميراث، يعني يحجب الميراث. والحجب نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. هنا نتكلم عن الحجب بالوصف. طيب، إيش هو؟ تفضل، سيأتي بيانه إن شاء الله. واصطلاحا، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم. قال في اللغة الحائل بين الشيئين، مانع الحائل مانع. واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، المانع عكس ما سبق، إذا وجد عدم الشيء، فإذا وجد المانع انعدم الإرث. لما نقول موانع الإرث، إذا وجد شيء منها امتنع الإرث. طيب، ولا يلزمه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا عدم المانع مو شرط يصير الإرث أصلا. طيب، هذا المانع. تفضل. ويسمى هذا المانع الحجب بالوصف، وهو خلاف الحجب بالشخص. إيش الفرق؟ الحجب بالوصف، وسيأتي في باب الحجب خاص يبين، حجب بالوصف يعني شخص غير وارث أصلا، فوجوده كعدمه، ما له أي تأثير، هذا ما هو، كأنه ليس من الورثة. وأما الحجب بالشخص هو وارث، لكنه منع بسبب شخص تقدم عليه، قدمناه عليه وأخرناه. ولو قدر أن هذا الشخص اللي تقدم عليه، قدم عليه ما هو موجود لورثنا. فرق بين أن يكون ممنوع بشخص لو عدم الشخص ورث، وبين أصلا هو ليس بوارث. طيب، تفضل يا شيخ. وأصحابه، وأصحاب هذه الموانع، منهم أصحاب هذه الموانع، المقصود إيش؟ ما هو المقصود؟ اللي هم الحجب بالوصف. أيوة، وجودهم كعدمهم. أيوة، فلا يحجبون غيرهم ولا أثر لهم في غيرهم. طيب، قال الرحبي: نعم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. هذه الثلاثة: الرق، العبودية، القتل. الرق العبد ما يرث. طيب، لو كان ابنك عبد ما يرث. طيب، القتل، القاتل ما يرث. ما يرث القاتل، ما يرث مين؟ ما يرث مقتوله، يعني لو واحد قتل أخاه وكان وارثا له لن يرثه بسبب القتل. لو قتل الابن أباه ما يرث. أو الأب ابنه لا يرثه. طيب واختلاف الدين، اختلاف الدين المسلم لا يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم وهكذا. طيب فافهم فليس الشك كاليقين. الآن سيشرح هذه الثلاثة، تفضل. أولا الرق. ما هو الرق تعريفه؟ وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. بسبب الكفر كيف يعني؟ يقول هو عجز، تقول هو عجز، الرق عجز. لو قلنا الرق عجز، طيب العبد أحيانا يكون أقوى من السيد. لا، هو ليس عجز حقيقي، هو عجز حكمي. هذا العجز الحكمي يمنعه من الملك ويمنعه من التصرف، ولابد من إذن السيد وكذا، وما يصح بيعه إلا بإذن سيده. فهمته العجز الحكمي؟ طيب يقوم بالإنسان بسبب الكفر. كيف يقوم الرق يحصل في الإنسان بسبب أنه كافر؟ لأن الرق لا يحصل إلا في الرق في الحرب، في الحرب مع الكافرين يحصل الرق. واضح هذا؟ وقد يستمر بعد ذلك، يصير أولاده أيضا أرقاء وكذا، قد يعني يسترق ويكون كافر ثم يسلم، ثم يأتي أولاد مسلمين برضو ما يبقون أرقاء، لكن سبب رقهم الكفر اللي كان في أبيهم لما قاتل المسلمين فاسترقوه وحكموا برقه. طيب هذا هو مصدر الرق، ما يأتي مصدر الرق أنه يسرق الناس من قراهم ولا من صحراء ولا من كذا ويباع على أنهم عبيد، ولا ما يصير رق. طيب ولا يأتي إنسان يبيع نفسه يقول خلاص أنا أريد أن أكون عبدا يلا، ولا أبيع أحد من عيالي، ولا أبيع، ما يصبح عبد بهذا العمل. طيب قال تفضل. فلا يرث الرقيق ولا يورث. إيه؟ وهذا يشمل القنة والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة. يعني الرقيق هذا أنواع، في رقيق قن، القن اللي هو الخالص، والمدبر، والمدبر يعني من علق سيده عتقه على دبر، كيف يقول إذا مت فأنت حر، هذا معلق على، هذا مدبر معلق على موت. وأم الولد اشترى جارية ووطئها فأنجب منها، فهذه تسمى أم ولد، هي أمة، فإذا مات تصبح حرة، يعتقها ولدها، يعني تصبح حرة بسبب ولدها الحر. ثم قال والمعلق عتقه بصفة، إذا صار كذا فأنت حر. كل هؤلاء عبيد، يريد أن يقول ترى القن والمدبر وأم الولد هؤلاء عبيد. طيب وأما المكاتب، يا ليت ننتهي من هذا الباب. طيب وأما المكاتب، وأما المكاتب إن مات له قريب. لا لحظة لحظة، هلا الكلام طويل، إذا نقف هنا ونكمل عند المكاتب في اللقاء القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.